فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عمله. فالإنسان لا يتجرأ على الله، والله يتألى يعني يحلف علي، يقول لي والله الله أنت شكو أغفر له ولا ما أغفر له، أنت ما أنت طرف في الموضوع بيني وبينه. وهذه الكلمة أحبطت عمل هذا الذي على الطاعة، لأنه قال كلمة أفسدت عليه عمله. وإن الإنسان ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. فنعم نقول دعه وربه، ولكن أيضا ما يمنع هذا أن تذكره وتناصحه. إذا قال لك دعني وربي قل أسأل الله أن يهديك وانصرف، خلاص سويت اللي عليك. يعني مو لازم إحنا لان نصير دعوتنا أن ندعو فقط إذا استجاب لنا، ما يستجيب لنا ننصرف نقول يلا انك تاخذه يلا انت، لا يعني حنا ندعو وننصح، ولا قال دعني وربي انصرف قل اللهم اهده وانصرف سويت اللي عليك. يعني لا يصير انتقام للنفس ان دقرني ان قلت له صل قال دعني وربي الله ياخذك الله كذا، ليش؟ هذا انتقام للنفس، لا تنتقم لنفسك. قل نعم ادعوك وربك واسال الله ان ربك يهديك وانت ادعو له، ما الذي يمنع من هذا؟ فدعه ربه ما في مانع، واستمر في دعوتها لا تتوقف. زوجي يكيدني بشريكتي دائما ويقول لي كلاما جارحا لأنها هي بنت بلده وأنا وافدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء في خطبة عرفة، قال اتقوا الله في النساء، وقال إنهن عوان عندكم، والله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف. والمقصود بالمعروف حسن المعاملة وحسن الكلام والإنفاق وتقوى الله فيها وتعليمها وغير ذلك من الأمور، كل هذا داخل. وأما الإغاظة من الزوجين، أنا أوجه الكلام للزوجين، على الزوجين يتقي الله تبارك وتعالى حتى تستقيم الحياة بينهما. يعني لا يجوز للزوج أن يقول لزوجته مثل هذا الكلام، ولا يجوز للزوجة أيضا أن ترد على زوجها بمثل هذا الكلام، بل عليهم أن يتقي الله تبارك وتعالى حتى تقوم هذه الأسرة، ويحسن كل واحد منهما للآخر، يعاملها بالمعروف وتعامله بالمعروف، يعاشرها بالمعروف وتعاشره بالمعروف، والله المستعان. أحد عنده شيء؟ تفضل. القراءات السبع والأحرف السبع والقراء السبع السبعة. طيب أول القراء السبع غير، لا شأن لها بالأحرف ولا بالقراءات. أما القراءات السبع والأحرف السبع فاختلف في أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن القراءات السبع هي الأحرف السبع، وبعضهم يرى أن القراءات السبع الموجودة حاليا هي حرف واحد، هي حرف واحد، وهو الذي أبقاه عثمان رضي الله عنه، أبقى حرفا واحدا وفيه هذه القراءات الموجودة. والبعض يرى أن الأحرف هي القراءات السبع، يعني لا فرق بينها، لكن المسألة غير محسومة حقيقة، بين أهل القراءات خلاف في هذا الموضوع، والله المستعان. يقول يسأل عن قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما معنى اهجروهن في المضاجع؟ هل يهجرها الشهر والشهرين والسنة والسنتين ولا يأتيها إلا إذا هو اشتهى أو أراد حاجته؟ لا، الهجر سواء الهجر في المضاجع أو هجر المبتدع أو هجر العصاة، كل الهجر بشكل عام الموجود في شريعتنا هو نوع من العلاج، نوع من العلاج يستخدم عند الظن بأنه ينفع، فهو علاج لا يجوز استخدامه دائما، كما الدواء، الدواء تستخدمه عند الحاجة، ما في حاجة لا تأخذه، كذلك عندما تأخذه تأخذه بقدر، لا تأخذ زيادة عن القدر الذي قدره الطبيب لأنه لحاجة. وكذلك الهجر سواء هجر المبتدع، هجر العاصي، هجر الزوجة، هذا كله نوع من العلاج، وإنما يستخدمه الزوج ليعالج نشوز امرأته، أي معصيتها له وعدم طاعتها، يهجرها يوما يومين بحسب ما يرى أنها استقامت أمورها. وإذا رأى أن الهجر لا ينفع، هو طبعا لا ينتقل إلى الهجر إلا بعد أن يبدأ بالموعظة، ف فإذا رأى أن الموعظة لا تنفع انتقل إلى الهجر، فإذا رأى أن الهجر لا ينفع انتقل إلى الضرب، فإذا رأى أن الضرب لا ينفع يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، إن رأى أن هذا ما ينفع وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، خلاص غير متفاهمين يطلقها لعل الله يرزقها خيرا منه يرزقه خيرا منها، انتهى الأمر. فالقصد أن الهجر علاج، فلا يجوز للزوج أن يبالغ في موضوع الهجر، وكذلك لا ينتقل إليه إلا إذا فشل أو لم ينجح في موضوع الوعظ، والله أعلم. تكمل عندك. نعم، الهجر قال أهل العلم مقصود به الجماع، يعني لا يجامعها. الهجر أنه لا يجامعها، يهجر في البيت، لا يروح ينام عند هلا ولا ينام بالدوانية ولا ينام كذا، لا، الهجر في الفراش، يعني لا يجامعها، هذا هو الهجر المقصود كما ذكر أهل العلم. تقول: زوجة أبي أرضعت طفلا مع أخي من الأب، هل هذا الطفل يصبح أخي من الرضاعة أيضا؟ يقول: وآسف على رداءة الخط. لا، الخط زين زين. زوجة أبي أرضعت طفلا مع أخي، قضية أرضعت معه لا تلتفت إليها، لا يهم أرضعت مع من، المهم من الذي أرضع ومن الذي أرضع، بس هذا المهم. قضية أرضعت مع فلان أو أرضعت مع فلانة ما يهم هذا الآن، ولا قيمة له، القيمة من المرضع ومن المرضع، بس هنا القيمة فقط. فهنا يقول: زوجة أبي أرضعت طفلا، إذا زوجة أبيه أرضعت طفلا ينظر هل أرضعته وهي على ذمة أبيه أو على ذمة غيره. إذا كانت قبل أن يتزوجها أبوه مثلا، كانت متزوجة من غيره وأرضعت طفلا، فهذا الطفل هي أمه من الرضاعة، وزوجها السابق هو أبوه من الرضاعة، وأبوه لا شأن له وهو لا شأن له في الموضوع. أما إذا أرضعت وهي تحت ذمة أبيه، يعني الحليب الذي خرج منها سببه أبوه، طيب، فهنا تكون أما له ويكون أبوه أبا له، وبالتالي يكون هو إيش؟ أخله من الرضاعة، إن الأب واحد، الأب واحد، أبو الرضيع هو أبوه، فيكون أخا له من الرضاعة. طيب، إيه نعم، يكون أخي من الرضاعة، يكون أخوك من الرضاعة. يقول: لقد ماتت أم سيدنا يوسف عليه السلام وهو طفل صغير، فمن المقصود بالأبوين في الآية الكريمة ورفع أبويه على عرش؟ لا، ما في نص صريح أن أم يوسف ماتت وهو صغير، ما في نص صريح، لكن هذه رواية بني إسرائيل تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. قالوا إن سبب حنان أو اهتمام يعقوب بيوسف وأخيه أن أمهما ماتت وهما صغيران، ولذلك قال إخوة يوسف: ليوسف وأخوه حب إلى أبينا منا، لأن يعقوب كان يحاول أن يعوضهما حنان الأم لأنها ماتت. لكن ما في نص في القرآن ولا نص في السنة أن الأم ماتت، الله أعلم، احتمال أنها ماتت، احتمال أنها لم تمت، وإذا قلنا إنها لم تمت فهذا هو الظاهر في قول الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش، أي أمه وأباه. وإذا قلنا إن أمه ماتت فيكون رفع أبوه عرف أمه وزوجة أبيه التي هي أم إخوانه، وتكون أما له، يعني أم أبيه، زوجة أبيك أمك، فتكون أما له، فهذا محتمل أن أم يوسف توفيت، واحتمال أنها لم توفى، الله أعلم، ما في نص يحسم هذه المسألة. يقول: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق بغير محرم؟ هذه المسألة، يعني الأصل عدم خروجها مع أجنبي بدون محرم، هذا الأصل، هو المنع بالسفر، المنع بالسفر، لا يحل لامرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولكن الحديث الثاني هو: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمن هذا الباب منع أهل العلم أن يخلو الرجل بالمرأة، فاختلفوا هل كونها معه بالسيارة هل هذه تعتبر خلوة أو لا، هل كونها معه بالسيارة تعتبر خلوة أم لا. طبعا واحد يقول: لا، هي بالسيارة مكشوفة السيارة والكل يرى كذا، وما في أي باب من أبواب الخلوة، يعني السيارة مضللة السيارة مثلا ما ترى الذي بداخلها، إذا كان مثلا قد يدور حديث بينهما، ليس بالضرورة أن يكون لمس أو شيء، يكون حديث بينهما، وهذا وارد حقيقة. لذلك الأصل أن لا تخرج المرأة مع السارق إلا عند الحاجة، خاصة إذا كانت كبيرة في السن وكان السائق مؤتمنا، لكن مع هذا تحرص أن لا تخرج مع السائق. إيه نعم تفضل. يقول بعض الناس عندما يدخلون في الإسلام هكذا يدخلون بشدة بحماس ويبي يصلح كل شيء، وبعد فترة يصدم بالواقع فانتكاسه. وهذا قاله عبد الله المبارك رضي الله عنه، قال من رحمة الله بالأعجمي أنه إذا دخل بالإسلام أرشد إلى صاحب سنة، أن الذي يعتني به صاحب علم صاحب سنة طيب، فيعلمه الطريقة الصحيحة في الإيمان في الدعوة في العلم وما شابه ذلك من الأمور. فيجب على من يكون عنده، هو معذور في قضية أنه دخل في هذا الدين جاهل لا يعرف شيئا، فالذين يعني يحصل عندهم إسلام أحد أو يعتنون به يهتمون به من هذا الجانب، يعلمونه الشرع، يعلمونه كي يقول له، يبينون له من البداية انتبه ترى ليس كل المسلمين ملتزمين، هناك من المسلم من هو ملتزم، هناك من المسلم من هو غير ملتزم، هناك من يتسمى بالمسلم وهو ليس بمسلم، هناك من هو سيء الأخلاق، هناك من هو حسن الأخلاق، بحيث أن يعطى له خط رجعة، يعني أن إذا صدم بمثل هذا أخبرت بهذا. لكن أن يأتي إنسان ويسوي للإسلام أنه أحسن شيء والمسلمون 100% كاملون وكذا ويكذب عليه بحجة أنه يدعوه إلى الإسلام ثم يصدم، فهذا يكون تسبب عليه والعياذ بالله. فعلى الذي يدعو إلى الإسلام أن يبين له حتى لا يصدم بواقع كثير من المسلمين اليوم، للأسف في كثير من المسلمين يعني عندهم نقص خاصة في قضايا أخلاقية أو قضايا التعاملات المالية أو غير ذلك من الأمور، فعلى من يدعوه أن يحذره وأن يبين له. إذا انتكس طبعا هذه تقصد ارتد ضعف إيه؟ إذا انتكس يدعى مرة ثانية، إذا لم يكن رد الله الحمد يدعى مرة ثانية ويبين له وينبه على هذه القضية. الله المستعان. يقول إن الزكاة لا تجب لأن العملة تصعد وتنزل، أول شيء صعود العملة ونزولها خاصة إذا كانت عملة مستقرة مثل الدينار الكويتي، مثلا الدينار الكويتي عملة مستقرة، يعني حتى إذا صعدت أو نزلت يكون شيء شنو شيء يسير، يعني مو مثل الدول اللي تصير فيها مثلا انتكاسة قوية مثل الدينار العراقي، مثلا الجنيه المصري، مثل الليرة السورية، مثل يعني بعض الانخفاضات تصير نكسة قوية. أما الانخفاضات اليسيرة هذا لا يؤثر أولا، ثانيا هذا تتكلم عن يعني نصاب الزكاة. نصاب الزكاة إذا قلنا ما يعادل 20 دينار من الذهب زين، فينظر إذا نقصت العملة بحيث أن عرف يقينا أنها نزلت عن 20 دينار من الذهب، نعم لا تجب عليه، يبدأ حساب عملة جديد. لكن إذا كان عنده 5000 صارت 4500، عليه زكاة ما فرقت يعني، عرفت؟ إلا إذا نزلت دون 800 دينار تقريبا اللي هو أقل من النصاب، هني تقول نعم يمكن زكاة يمكن ما في زكاة. هنا لا تصر شيء. كيف نوفق بين فكرتين أو مقولتين على من يشتهي في مسألة ما؟ المقولة الأولى، من سبقك إلى هذا القول نريد طلبة علم نوابق أو عباقرة أو مجتهدين. نعم من سبقك إلى هذا القول، هذه قاعدة مهمة جدا نلتزم فيها. يعني إذا كان الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل يقول لا تقل بقول إلا ولك فيه إمام، لا تقل بقول إلا ولك فيه ما سبقك أحد إلى هذا الفهم. ويقول ابن تيمية وهو من هو أيضا في العلم يقول ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام، ما قلت بقول إلا ولي فيه إمام. وأذكر مسألة وقعت لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كنا في الدرس فتكلم عن مسألة المسح على الخفين أو الجوربين، مسح على الخفين والجوربين على كل حال. فقال ذكر مسألة يعني فقهية يعني جزئية، وهي المسح على الجورب بعد خلعه وكان قد مسح عليه، يعني لبس غسل رجله ثم لبس الجورب ثم جدد وضوءه أو انتقض وضوءه ومسح عليه، انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد نزعه ثم لبسه مرة ثانية، هل يمسح عليه أو لا يمسح عليه؟ أذكر الشيخ قال لنا، قال ظاهر أنه أدخلهما طاهرتين يمسح عليه، يقول الظاهر، لكن لأني لم أجد أحدا من أهل العلم سبقني إلى هذا القول فأنا لا أقول به، أسكت. هذا هو الورع، هذا هو الورع، مثلا لا يتجرأ بالفتوى. بعض الناس يفتي يفسر الآية وكذا وما سبق إليها أبدا، وهذا لا يجوز، فعليه يتقل. الحمد لله أهل العلم ما تركوا شيئا، وذلك الإنسان ينبغي له أن لا يتعجل بالفتوى، ويحرص النبي يفتي أو يجاوب على كل الأسئلة التي تطرح عليه. الإمام مالك وهو من هو أيضا إمام أهل المدينة رحمه الله تعالى، اشتهر عنه أنه جاءه رجل من الغرب من المغرب فعرض عليه 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل، قال والباقي؟ قال لا أعلم. قال ماذا أقول للناس عندما أرجع؟ أقول مالك لا يعلم؟ قال نعم، قل لهم مالك لا يعلم. شو المشكلة يعني؟ قل لهم مالك يعني أنا أرضيك وأغضب الله؟ لا أعلم، لا أعلم، ما في شيء. لكن مشكلتنا نحن كثير منا ما يحب يقول لا أعلم، يرى أنها كأنها نقص. شو لا أعلم؟ أنا لا أعلم. من اللي يعلم إذا أنا لا أعلم؟ واضح؟ فيها شوفة النفس أنه لا، لازم أنا أعلم. لحظة لحظة لحظة، دبرك دبرك. وإذا كان بعض السلف يقول إذا جاءك من يستفتيك فاحرص أولا على نفسك كيف تخرج منها لا كيف تخرجه منها. أو شيء أنت فكر بنفسك أنت شلون تطلع منها، مو شلون تطلع منها. بعض يقول لا لا، أنا طلعت أنا خرجك منها. أذكر قصة وقعت لي مع أحدهم رحمه الله توفي الله يغفر له. يقول جاءني شخص فقال لي بيتي انهدم، انهدم بيتي. قال لي ما؟ قال طلقت زوجتي الطلقة الثالثة وعندي منها 13 ولدا، خاص تدمرت حياتي. يقول فقلت له انتظر انتظر أسألك سؤال. قال قال هل في إحدى الطلقات هل طلقتها كانت حائض؟ سكت قليلا قال نعم أذكر في واحدة كانت حائض. بس خلاص، في قول لابن تيمية يرى أن طلاق الحائض لا يقع، خذ به خلاص انتهى الأمر، ارجع بزوجتك. فالتفت إلي وقال لي ما رأيك؟ خلصته أتركه يخترب بيته؟ خلصته أو أخليه يخرب بيته؟ قلت لا، أنت ما خربت بيته، أنت خربت دينه، أنت خربت دينه وخربت دينك أنت أيضا عندما تبحث عن الشواذ في الأقوال وتقول خذ بهذا القول مع أنه لا يعتقده، ولكن حتى يخلصه. فإذا كانت نظرتك كيف تخلص من يستفتيك، أبشر بالنار، أبشر بالنار. إذا همك شلون تنجي الناس تخلص مشاكلهم تحل مشاكلهم، أبشر بالنار. أهم شيء شلون تطلع نفسك. ولذا قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلماء 3: عالم سلطة، وعالم أمة، وعالم ملة. يقول عالم السلطة هو الذي يفتي بما يشتهيه السلطان، ما يشتهيه السلطان. ماذا تريد أيها السلطان؟ أبي حلال، حلال. أبي حرام، حرام. يفتي بما يشتهيه السلطان. عالم الأمة هو الذي يفتي بما يشتهيه الناس. يبي الشهرة بين الناس، سهل سمح حلال، ينهي مشاكل الناس، حل مشاكلهم، ما هي نشكى عالم أمة كما يقول ما يطلبه المستمعون. الثالث عالم الملة، وهو الذي يفتي بما يعتقد أنه الحق، أرضاك لم يرضك موضوع ثاني. المهم أني أنا أنجو عند الله تبارك وتعالى، أنت مشكلتك أنا ليش أدخل معك النار، وحل مشكلتك بنفسك. فالقصد إذن أن الإنسان في الفتوى عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وقضية من سبقك إلى هذا القول قضية مهمة جدا حقيقة. نريد طلبة علم نوابغ أو عباقرة؟ نعم نريد طلبة علم نوابغ ومجتهدين وعباقرة، نعم نريد هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج من هذه الأمة من يكون كذلك. من قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، طبعا هذه مسائل يعني تدرس في كتب الفقه، يعني ما تقال هكذا بالفتوى حقيقة، لكن القصد إذا قال أنت طالق طالق طالق، إذا أراد التأكيد يعني بيسمعها أنت طالق سمعتي، أنت طالق سمعتي، أنت للتأكيد يعني كررها للتأكيد فهي واحدة، وإن قصد الثلاث فهي ثلاث. إذا قال أنت طالق طالق طالق تقع ثلاثا، إذا أرادها ثلاثا تقع ثلاثا، وإذا قالها للتأكيد يؤكدها يسمعها فهي تقع واحدة على نيته، يتدين بهذا يقال له ما نيتك. أما إذا قالها أنت علي كظهر أمي فهذا هو يعني الظهار، هذا الظهار، وهذا عليه أن يعتق رقبة قبل أن يرجع إليها، فإن استطاع اعتق رقبة ثم رجع إلى زوجته، إذا لم يعتق رقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا ثم يرجع إلى زوجته. إذا قال أنت عليك ظهر أمي نفس الشيء، إذا كان يعني في الظهار، في الظهار إذا كان اعتق أو صام أو أطعم خلاص انتهى الموضوع، إذا كان لا صام ولا كان تحرم عليه من ذاك الوقت أصلا ينظر هل كفر عن الظهار أو لم يكفر عن الظهار. وكذلك الطلاق إذا قالها ثلاثا قبل هذا لازم يراجع المحكمة على كل حال. أين يقول من كان يعني شاف شخص تعرض للقتل هو مسؤول عن حمايته، سواء كان أبا أو أما أو زوجة أو ابنا أو رئيسا أو اللي يكون، طيب هو مكفل متكفل بحمايته، وأرادوا قتله فتعرض هو لهم ليمنع قتله فقتله، هل قتل؟ ليس قتلا للنفس، ليس قتلا للنفس بالعكس، لا لا إن شاء الله نجعله شهيدا يعني، لا ليس قتلا للنفس. يقول ما حكم الطلاق قبل يوم صار مجامعة، هل حدث طلقة أولى؟ يمكن وقت المجامعة الجملة الأخيرة. الطلاق إذا أراد الإنسان يطلق يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس أي في استقبال عدتهن، أي في استقبال العدة، وهذا معنى طلقوهن لعدتهن أي يطلقها حاملا أو حائلا، يطلقها حاملا أو حائلا حتى لا تطول عليها المدة. ولذا قال أهل العلم الطلاق البدعي أربعة أنواع كله طلاق بدعي محرم لا يجوز الإنسان أن يفعله، وهو أن يطلقها وهي حائض هذا طلاق بدعي حرام، أن يطلقها وهي نفساء هذا طلاق بدعي حرام، أن يطلقها بأكثر من واحدة في مجلس واحد ليطلق طالق بالثلاث طالق طالق طالق أنت طالق طالق، المهم أكثر من واحدة في مجلس واحد هذا أيضا طلاق بدعي محرم. النوع الرابع أن يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني كانت حائضا ثم طهرت ثم جامعها ثم طلقها قبل أن تحيض وتطهر، يعني في طهر جامعها في هذا أيضا طلاق بدعي محرم. فلا يجوز الإنسان أن يطلق متى ما اشتهى، ولا يجوز أن يطلق متى ما غضب، يجب علينا أن نتقي الله تبارك كأننا لا نصلي إلا إذا دخل الوقت، لأن الصلاة لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كذلك الطلاق كتاب موقوت، ليس لأحد أن يطلق على كيفه متى أراد، لا، يجب عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى في الطلاق، لا تطلق إلا في الوقت الذي أذن الله لك به أن تطلق، وهي حامل أو وهي حائل في طهر لم تجامعها فيه، حائل يعني غير حامل، في طهر لم تجامعها فيه، هذا الطلاق الجائز، وأما غيره كله طلاق محرم بدعي والعياذ بالله. فعلى الإنسان يقع، على قول الجمهور يقع، على قول الجمهور العلماء يقع. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يطلق زوجته طلاقا بدعيا، إذا أراد أن يطلق يتريث، يسألها هل حضتي لم تحيضي، وعادة الزوج يعرف، فلا يتحمس عصب طلق، ما يجوز، غضبت انتظر حتى يأتي وقت الطلاق، ما يصير تطلق قبل الوقت. فالقصد الواحد عليه أن يتق الله تبارك في هذه المسألة. فهذا السؤال، طلاق قبل يوم صار مجامعة معناها في طهر جامعها فيه، فهذا طلاق محرم، طلاق بدعي، وعلى قول أكثر أهل العلم يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. نعم، بعض الجمعيات الخيرية جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا يقومون بعمل جميل جدا، وهو مساعدة الطلبة الذين لا يتمكنون من شراء حاجيات المدرسة، فيساعدونهم بذلك، يعني يشترون لهم الحقائب مثلا، الدفاتر، ملابس المدرسة أو غير ذلك من الأمور، يشترونها لهم لمساعدتهم، وهذا عمل يعني جميل جدا جدا جدا. لكن مشكلة بعض هذه اللجان أن تحط شعارها على هذه الحقيبة أو على هذه الملابس، هم لعلهم يريدون يعني سوينا خير وكذا، لكن هذه فيها إحراج للطالب وإحراج لأهله، أنه ما يبي يعرف أنه ما أخذينها صدقة، لأن الصدقة أيضا الأصل صدقة السر، هذه ما صدقة سر، هذه صدقة علن فيها إحراج. فالصحيح أنه لا يجوز وضع يعني علامة الجمعية أو علامة اللجنة أو علامة المتبرع، حتى لو كان شخصا أو شركة أو كذا، تحط علامتها على الحقيبة أو على الملابس أو على كذا، إن من باب نحن تبرعنا. هم قد يقصدون بذلك أن هذه عادة ليست أموالهم، ولكن أموال متبرعين، فحتى يثبت المتبرع أننا تبرعنا بهذه الأموال، شوف هذه الشنط، هذه الحقائب، هذه الملابس، هذه كذا. لكن الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا الطالب لن يستفيد من هذه، أنه يحرج، أنت متبرعين لك، أنت ما عندك فلوس، أنت فقير، أنت كذا، فيحرج بهذا. فالصحيح أنه لا يجوز وضع هذا الشعار، لا أقصد لا يجوز يعني أنه حرام، لا أقصد لا ينبغي فعل هذا الأمر، والله المستعان. شنو سامي؟ لا، إذا كانوا عددا، إذا كانوا عددا في محل عملهم ولا يجدون مسجدا قريبا، ففتوى الشيخ بن جبريل رحمه الله تعالى أنه يصلون الجمعة في مكانهم. يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا، إذا كان عملهم هذا يصلونها ظهرا، أما إذا كان فيهم من يخطب يصلونها جمعة إن شاء الله تعالى. يلا آخر سؤال، دخل وقتها أبد، أو أو أول شيء قضية بيموت، تكلمنا في هذا، كل إين عم بتموت وأنا بموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، ما منا أحد إلا سيموت. إذا قالك أنا خايف إني أموت، قلنا نعم بتموت، لكن أهم شيء ماذا بعد الموت، مو مهم إني أموت أو تموت، كلنا بنموت، وبعضنا يسبق بعضا، وكل يوم في المقابر يدفن أناس، بعضهم تجاوز 60 كسائر أعمار أمة محمد بين 60 و70، وبعضهم دون ذلك، بعضهم 50 40 30، كما يقولون بالتعش دون التعش كانوا يموتون 13 14 10 سنوات أحيان أطفال صغار يتصلون يقول ولدت زوجتي ولدا ميتا. صحيح؟ فقضية الموت يجب على المسلم أن لا يخاف منه لأنه حقيقة واقعة، فلا ينبغي المسلم أن يخاف من الموت. الموت حق، الموت حق وكل الناس شاربه، الموت كأس وكل الناس شاربه، كلنا سيموت. طيب يقول المتنبي أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين ولا بقوا من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه قبر ضيق خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق والموت آت والنفوس نفائس والمستغر بما لديه الأحمق. يعني قضية الموت حق، كلنا سنموت، ولكن أهم شيء أن الإنسان يهتم كيف سألاقي ربي، ماذا بعد الموت، ماذا سيكون مصيري بعد الموت، هل أنا مستعد للموت أو غير مستعد. هذه هي القضية، هل أنا مستعد للموت أو غير. أما قضية بموت بموت، أما قضية أنه يتضايق من هذا يكثر من الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى ويبتعد عن أسباب المعاصي وكذا ويذهب الله عنه ذلك كله. والله أعلى وأعلم، وادعو له، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.